حتى البيت لو كان ورا كنبايات مهري هذا الدهان، بعد الكنبايات اللي شوف هذا البيت مو دهان، لانه بتنقص قيمته في 100,000 ليره دهان اليوم البيت. هالمسائل هي الوضوح بتبقى مين؟ مين ادرى فيها؟ من يكون بينهما. هذاك لا انا بدي اتمع البيعه وان شاء الله ينتعوا مثل قرد وينتعوا، لا هذا كلام غير صحيح. تاخذ اجرك حرام، انت اليوم تدل اما على حلال واما على حرام، تدل على معروف، هذا كيت وكيت. اخي هي جهه شرعيه وهي جهه ابليه، مو بروح تصلي عشرة. كثير من هذه الاشياء تحدث اليوم، ما في تقوى. المهم انه انا اخذ، لا المهم انه تاخذ حلال. وخلي امامنا دائما حكمه التي تقول ما قدر لماضغيك ان يمضغاه، لا بد ان يمضغاه كله بعز ولا تاكله بذل. هلا نحن بالبيع بالبيعه، كم من زبون احيانا نطرده من المحل وياتي ويشتري رغما عنا، وكم من زبون يعني يفرش له الارض يعني ومع ذلك يتكبر علينا ولا يشتري، دليل على ان الرزق الهي. لا تفكر ان فلانا يرزقك ابدا، فكر ان الله هو الرازق. من هنا تحدث هذه الخلاف. مساله الاقرار تحتاج الى بحث، اتركها الى الغد ان شاء الله. نقف عند ولو اقر بقبضه ثم قال لم يكن اقراري عن حقيقه فله تحريفه. والحمد لله رب العالمين.